إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السادس عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا باب جديد من أبواب التوحيد، كما سبق وأن أشرنا أن الأبواب التي بعد التحذير أو بعد إيراد باب الخوف من الشرك كلها في ترجمة هذه الأبواب الأولى التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا باب الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، كما سيأتي باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. ورأينا من الشرك لبس الخيط والودعة وغير ذلك. هذا باب الاستعاذة. الاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة مستقلة مثل الدعاء، كما أن الدعاء السؤال والتوسل تعتبر عبادة لا تصرف لغير الله، ولو صرفت لغير الله صاحبها مشرك، ولو مات على ذلك فإنه يخلد خالدا مخلدا في النار لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فكذلك الاستعاذة وهي باب عظيم واسع في الإسلام، وسوف نرى استعاذة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالله عز وجل، ونرى استعاذة المشركين بالجن والشياطين والأوثان. الاستعاذة هي التجاء، لجوء إلى الله عز وجل، اعتصام بالله عز وجل، وهي اللوذ، اللوذ والعوذ، يقول اللوذ والعوذ. العوذ وهو أن تعتصم بالله لكي يدفع لك شر، واللوذ هو أن تعتصم بالله وتتمسك به لكي يجلب لك خير. والاستعاذة فيها معنى الاعتزاز بالله عز وجل، والتبرؤ من غيره، والتبرؤ من غيره. ومنه قول الله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذع. فالعوذ في دفع الضر واللوذ في جلب النفع، فهي اعتصام واحتماء بالله عز وجل وصدق مع الله عز وجل في هذه الرغبة، رغبة النجاة ورغبة الجلب. فإني كما جاء في الحديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فخير فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهي فرار إلى الله، والفرار يكون عند الخوف. الفرار كما قال الله تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله عز وجل. الفرار يكون مصحوبا بالخوف، عند الخوف الشديد، بل كما يسميها الله عز وجل الفرق، الفرق هو شدة الخوف، بل هم قوم يخرقون، يعني بل هم قوم يخرقون. والفرق هو عند اشتداد دقات القلب، والمسلم يتجه إلى الله عز وجل في الخوف الصغير والخوف الكبير، كلها إلى الله سبحانه وتعالى. يخاف ألا ينال، ويخاف أن يصيبه شيء. أعوذ بالله أن أكون من الخاسرين مثلا، أنت تتمنى شيء وتنتظر شيء فتلوذ إلى الله، يقول اللوذ إلى الله، مصحوب بتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. وجاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما ماذا يقول؟ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة، وتلك المرأة جاءت النساء وكدنا لها، يعني فعلنا لها مكيدة، قلنا لها إذا دخل بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، وهي لا تعرف، فقالت أعوذ بالله منك ليلة الدخلة، فقال لقد عدت بمعاد، لقد عدت بمعاد، يعني تعودت بمعاد نبي لمن يتعوذ به، فطلقها من ليلتها. ومن ذلك يسمى معاذ، معاذ بالله، معاذ بالله، يعني أصلها معاذ بالله. فالاستعاذة شيء ينبغي أن يكون في حياة المسلم، بل في يوم المسلم كله يتعوذ بالله عز وجل كثيرا، وهي من العبادات التي تكسبك منزلة العبودية إلى الله عز وجل. يا الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ومما افترض الله علينا ألا نتعوذ إلا بالله، ألا ندعو إلا الله. هناك الفرائض المعروفة، فرائض الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، هذه فرائض. هناك فرائض أكبر منها وأعظم منها، وهي الدعاء، الاستعانة، الاستغاثة، لا تكون إلا بالله. الإنسان إذا تعوذ بالله الله يفرح به، يفرح بالعبد المتجه إليه، والذي يعتصم به ويحتمي به ويخشى أن يصيبه شيء فيأتي إلى الله، يقوب إلى الله عز وجل. فهي من العبادات التي لا يجوز صرفها بحال من الأحوال لغير الله عز وجل. والمصلي قال من الشرك، يعني الشرك الأكبر، مخرج من الملة، المخلد صاحبه إذا مات في النار لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. الشرك من الشرك الاستعادة بغير الله، وهو أن يطلب من غير الله أن يكفيه وينجيه ويجلب له ويدفع عنه، فهذا لا يكون إلا لله، وليس أهله إلا الله سبحانه وتعالى، الله أهل لذلك. يعني المسلم لما بعض الأدعية يقرر فيها المسلم أن هذا لا يكون إلا لك، وأنت المستجاب، وأنت المستعان، وعليك التكلام. ومن الصباح إلى المساء أدعية المسلم فيها التعوذ بالله، لأن الدنيا مليئة بالشرور، مليئة بالشرور. وكما يذكر ابن القيم في الورد السيء يقول بقدر ما معنى الكلام بقدر ما يفوت المؤمن من التعوذات بقدر ما يأتيه من الشرور، لأن كل شر له دعاء، وبقدر ما يأتي بكل التعوذات بقدر ما يتقي الشرور. بالمثال البسيط، وإن كان يعني هذه الأمور لا تقارن بها، إحنا في هذه الدنيا نحرص على أبنائنا، قال اللقاح الأول شهر، واللقاح الثاني شهرين، واللقاح الثالث شهر ثلاث شهور، وربع شهور، وخمس شهور، وست شهور، وثمانتعش شهر، والإعادة 36 شهر، وقال الناس هكذا، وباء هكذا، قال دير اللقاح، فاكسن، مع أن الفاكسن لا ينفع إلا بإذن الله، لا ينفع إلا بإذن الله عز وجل، ومع ذلك تلقى الناس يأمنوا بهذا الفيروس، يأمنوا بهذا الوباء الموجود، بوحمرون، البوليو، الشلل، كذا. ولذلك يعني هذا في الدنيا المفروض أننا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى، نصدق ربنا، قل صدق الله، قل صدق الله، الله عز وجل قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر إلى المعوذات، المعوذات كم يقرأها المسلم في اليوم؟ يقرأها خمس صلوات، ويقرأها ثلاث مرات في الصبح أذكار الصباح، وثلاث مرات في أذكار المساء، وثلاث مرات في أذكار النوم عندما يتحسن، ويقرأها في الوتر، يقرأها في الوتر، ويقرأها عندما يعني يكون يقرأ القرآن وذلك. وهذا يدل على شيء، معنى يدل على أن الشرور موجودة، ولا عاصم من تلك الشرور ولا معول من تلك الشرور إلا رب العالمين. فينبغي للمسلم أن يكون صادقا. شوف عند النوم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفرطت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ، ما تعود، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الدعاء المعروف في قضاء الدين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقرأه، كل ليلة، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل، ذكر الله بعظمته، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بنصيحته، يعني كل الشر الله آخذ بنصيحته، هذا هو الشيء، أعوذ بك من كل شر أنت آخذ بنصيحته، لو شاء الله تعالى أطلق علينا، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، لأن كل هذه الدنيا الله خلقها، والشرور الله أخذ بنصيحة، قال هود عليه الصلاة والسلام ما من دابة إلا هو أخذ بنصيحة، الشياطين، عفاريت، أوبئة، أمراض، فقر، جوع، أو مصائب، حوادث، أزمات، طلاق، كل شيء الله أخذ بنصيحة. فمن كان صادقا في لجوئه إلى الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق، إن يصدق الله يصدق ويكفيه ويقيه ويعطيه، وإن كادت له ماذا؟ السماوات والأرض، وإن كادت السماوات والأرض خلاص هو فيها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للخلاء، ف خط النبي صلى الله عليه وسلم دائرة، رسم دائرة، وقال له ابقى هنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وأبطأ، ما أدري يعني أبطأ لهذا الشيء أو لشيء آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ. في هذا الغياب للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود يقول رأيت أشياء جاءوا العفاريت والجن والشياطين والمرضى وغير ذلك، والتفوا حول الدائرة وكأن جدارا مليعا يمنعهم من الدخول عليها، فأخذوا يعني يتحدثون فيما بينهم، هو يسمعهم ويراهم، يقول نقتلهم نختطفه نفعله ونفعله حتى يسول في نفسه ويخرج من الدائرة. فبعد صلاة المغرب لما غابت الشمس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابن مسعود في المكان الذي تركه فيه فقال أما أنك لو خرجت لاختطفتك ولا ما رأيتني إلى يوم القيامة. وهذا فيه بركة الحرص على السنة بقاء السنة البقاء السنة يجعلك محصن. كذلك التعوذات الواردة في الكتاب والسنة يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. فحقا والله أن الإنسان يعني الذي عنده هذه الخيرات وتصيبه الهموم شبهه الله كالحمار يحمل حمار يحمل مكتوبة فيهم الخير فيهم البخاري والمسلم وغير ذلك هو حمار يعني باقي ما يستفيد من هذه الكتب. الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بيده العز وبيده الذل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالرياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أفرأيتم أن يخسف الله بكم الأرض أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا كش متابعة. الله تعالى لا معز إلا هو ولا مذل إلا هو ولا معطي إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو. فالاستعاذة عبادة عظيمة يغفل عنها الناس كلهم وهذا المؤمنون وأهلك من ذلك من يصرف الاستعاذة لله عز وجل. المؤمنون المسلمون قاطبة محرومون من الخير ومسلط عليهم الشر بسبب إهمالهم للاستعاذة تعوذات التعاويذ. المشركون عندهم تعاويذ كانت عندهم تعاويذ يتعوذون بها. الإسلام ترك لنا تعاويذ كل ما كانت الجاهلية من الشرور أبدلنا الله به في الإسلام أشياء طيبة. مثلا كان في الجاهلية عندهم الاستقسام بالأزلام عندما يريد الإنسان أن يسافر يضرب الأزلام يأتي للكعبة يذبح قربان يقرب ذهب ولا فضة ولا ماء وتضرب له الأزلام القدور القدور فيها سهام أمرني ربي نهاني ربي يعني ينزعوا له ثلاث حبات ولا خمس حبات ويحسبوا أمر تعال أمرني ربي كم هي أمرني ربي وكم هي نهاني ربي. فإذا كان فيها ثلاثة ضد اثنين يسافر مثلا وإذا كان اثنين ضد ثلاثة ما يسافرش وهكذا. فالمجال الإسلام أبدلنا ماذا؟ استخارة. عندنا الاستخارة يعني يصيبك هم في شراء قلم مثلا قلم استخر الله ولو بدون صلاة هي الأصل الصلاة لكن تكون مضيق وتكون في المدينة وليس عندك الوضوء وليس عندك ظروف الصلاة استخر الله والله ما الهمني وصدني الله ما يستخرك لعلمك إلى ذلك. أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال ناس من الإنس يتعوذون برجال من الجن لكن ليتهم نالوا النجاة غدر بل أغرقوهم زادوهم رهقا. والرهق هو التعب أتعبوهم مثل الإنسان اللي يروح عن السحاري ولا الكهان ولا العراق يوهمه أن خلاص مشكلة راحت لكن هذا وين بدأت المشكلة يصير كل عام يعود عنده يصير مش يعني مشترك عنده. فزادوهم رهقا هذا حال أهل الجاهلية ومن أنواع شركهم أنهم إذا نزلوا بواد من الأودية أو مفازة ومغارة مغارة يبغوا يدخلوا فيها من أجل البرد ومن أجل الأمطار وذلك يقولوا هي مليانة بالجن والشياطين. فماذا يقولون؟ يقولون يا سيد هذا الواد إنا نعوذ بك من أبنائك ومن جندك من أن يصيبونا بشيء ويقربوا قربان إلى الحدب لردم وغدا، فما زادوهم إلا رهق. يقول نعوذ بزعيم هذا زعيم الشياطين من هذا الواد أن يصيبنا شيء. هذا يزيد الطغيان وهذا يزدادون يعني رهقا وهلاكا. فالله تعالى ذكر حالهم، كانوا يلتجئون ويطلبون الكفاية والحماية والوقاية والعصمة واللوذ والذوذ وغير ذلك، فزادوهم رهقا، وهذه عقوبة من الله جل وعلا، وهو الذي المفروض أن تتعلق به القلوب وتلجأ إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب، لكنهم لجأوا إلى الضعيف الهالك بل إلى العدو وهو الشيطان، فما رأوا طمأنينة ولا راحة ولا رأوا مرغوبا. الذي حصلوا عليه زاد خوفهم، وقال قتادة عن بعض السلف زادوهم رهقا زادوهم إثما. وهذا يؤيد قول المصنف رحمه الله تعالى من الشرك إثما، يعني وقعوا في الشرك. وقيل رهق خوفا واضطرابا وإرهاقا للأبدان والأرواح، فالجن تعاظمت وزاد شرها وتسلطت على هؤلاء، قال هؤلاء خلاص يتسلطوا عليهم، يتسلطون عليهم ويتابعوهم ويأتونهم في مناماتهم وفي يقظتهم ويفسدون لهم عيشهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الذي رآه يرتدي شيئا من صفر، فقال ما هذا يا صاحب الصفر؟ قال من الوانين يا رسول الله، فشنة يجيني فشنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذه جعلها للقوة وهي لا تزيده إلا ضعفا وسقما وعلة ومرضا. قد جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، أصرح اذهب أنت هذا الشيء، قل له توكل عليه، لأن المعاملة بنقيض المقصود. قال وعن خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم السلمية زوجها عثمان بن مضعون أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكل نيتها أم شريك، وكانت من الصالحة الفضليات رضي الله عنها. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذا حديث عظيم ونحتاجه كلنا. تنزل منزل، تدخل فندق، تدخل ضيف عند شخص، تسكن بيت، تكون في الطريق، تنزل منزل، تجلس تحت شجرة، تبات برا وانت في السيارة، يعني هذه كلها عرضة لها. هذه الأمور لا يخلو منها. بيتك قلها المرة الأولى أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، قلها مرة لا يضرك شيء حتى ترحل من ذلك المنزل. كم نحن غافلون عن مثل هذا الحديث، تسكن سكنة جديدة وما تقول هذا الكلام. قول بهذه النية تعوذ، البيت يعترضك فيه زلزال، فيضان، أمراض، أوبئة، سرقة، هجوم، طلاق، شقاق، خصومة، دماء، كلها يعني الإنسان عرضة لهذه الأمور. استأجرت شقة، استأجرت غرفة، في السفر، في الوقوف في الطريق، تقول هذا الكلام لا يضرك شيء حتى ترحل من منزلك ذلك، رواه الإمام مسلم. هذا الحديث يتناول المنزل الذي تسكنه والمنزل الذي تأتيه. لو تنزل ضيف ساعة ما تدري كيف الساعة يجي حرام، لأنك وقلت ابن القيم كما قال يعني الإنسان بقدر ما تفوته من التعودات بقدر ما يصيبه من الشر، قد يصيب وقد لا يصيب، لكن أنت عرضة لذلك. تعود تتعود بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة كأنك قلت يا ربي أعوذ بك بالقرآن الكريم، أعوذ بك بكتاب الله، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله. تتعوذ بكلمات الله التامة القرآن الكريم. وقيل إن الكلمات التامة هي الكونية القدرية، كما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامة التامات التي لا يجاوزهن ماذا؟ بر ولا فجر. توحيد الجميع يعتدي على هذه الكلمات. والله تعالى قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن ينفذ. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فأنت عدت بمعارك لما تتعود بالله عز وجل، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءوا الأشرار. لوط لما جاءه الأشرار وشرهم مصفطين، شر قوم لوط، قال الله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واش قال؟ لو أن لديكم قوة أو آوي إلى ركن. عند ذلك جاءتهما الاستجابة، قيل يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. خلاص، لأن تعوذ بالله لو أن لي بكم قوة ما عنديش، أو آوي ها أو آوي إلى ركن شديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد، هذا الترغيب، ترغيب في اللجوء إلى الله عز وجل. فقد تنزل منزلا وتندغ كآخر، تدخل مزرعة وتندغ كآخر، كما قال الإمام القرطبي ما أذكر أني يوما نسيت هذا الدعاء وإني نسيته يوما فلدغتني آخر. علمت ذلك أنا من قدر الله سبحانه. وهذا يطلب من المسلم أن يعتني بالأدعية الواردة في السنة، أدعية السنة. لو يقوم المرء بدورة دورة معناه يعني أيام مغلقة، يغلق على نفسه يروح للمسجد ويجي فقط. علاش؟ باش يحفظ أدعية الكتاب والسنة. أسبوع مثلا ولا عشر أيام ليس له هم إلا الذهاب للمسجد والرجوع ويحفظ هذه الأدعية، يحتاجها في العمرة في الحج في المقامات في مواسم الخيرات، ويصير يدعو بها فينال الخير الكثير. لو قيل للإنسان إنك تذهب لتربص لمدة ستة أشهر ولا لمدة ست سنوات بالروس ولا بلاد الكفار وما ذلك، باش نعطوك منصب يروح ويتحمل ويخلي الأهل والولد وغذائك في أجل أمور قد تكون وقد لا تكون. لكن الله عز وجل لما إن ربي كما قال إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. جاء في صحيح مسلم أن أبان بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. قال أبان وكان مصابا بالفالج، أنه إذا كان أحدكم قال فقلت هذا الدعاء ونسيته يوما، قال فأمضى الله سبحانه وتعالى قدره فأصابني ذاك الشيء. فعلمت أن الذي يقول هذا الدعاء يعني لا يصيبه شيء من ذلك. ختاما يعني الكتاب، سأذكر لكم بعض الأدعية من الكتاب ومن السنة وترى حجم الدعاء يعني حجم العدد الأدعية التي فيها التعوذات لتعرف كم أنت في رحلة من ذلك. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال سبحانه وتعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر، وقال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فزنا بك يا شيخ بإذن الله، فزنا بالإسلام التوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من خير ما أعمل وأعوذ بك من شر ما أعمل. والله وكان يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ به نبيك قل. وهذا من الأدعية الجامعة. وكان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يعني لما الإنسان يكبر ويبقى عالة على الناس، عالة على الناس في كل شيء. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة الصدر وبغي الرجال، وأعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأن أظلم أو أظلم. وكان إذا خرج يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان يقول إذا في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وكان يقول سبحان الله اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان يقول دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب يعني الدين. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء من ذلك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن صلاة لا تنفع ومن دعاء لا ينفع، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكان يقول دعاء لوزعتها اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول. وكان له تعوذات 27 دعاء، 27 تعوذ في دعاء واحد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والهرم والقسوة والغفلة والعينة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر من الفقر والكفر، وأعوذ بك من السمعة والرياء والشقاق والنفاق، وأعوذ بك من الصمم والبخم والجنون والجذام والبرص وسيء الأصقاع. وكان يقول شوف دعاء هذا صحيح، دعاء صحيح يعني هذه الأدعية كلها صحيحة، لكن هذا الدعاء شوف ما أجمله وشوف ما أخوفنا منه، ما أخوفنا من الشرور التي يعني اللي ذكرها. أعوذ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشي ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر، ومن خليل ماكر يعني صاحب ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أسهد دعاءه اللهم إني أستهديك لأرشد أموري وأعوذ بك من شر نفسي. والدعاء الذي ينبغي أن يحضر كل مسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم. والدعاء اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب وهو هذه جملة من الأدعية، وأرغبكم فيها ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغير الله لنا ولكم من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السادس عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد.